ومن تلاه كانت له نورا يوم القيامة. فمعايات الذكر الحكيم التي يتلوها ويرتلها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعدو الأول من نقابة القراء ومن عمالقة القراء بالعالم العربي والإسلامي والمعروف بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. نسأل الله أن يوفقه ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام لا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الكفر الرحمن رحماء بينهم محمد رسول الله الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه فاستوي على سوقه

فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم تاب من الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله القام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم كلا زيادة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. صدق الله العظيم. هكذا اخوة الايمان والاسلام، كنا خاشعين ساجدين لايات من الذكر الحكيم التي تلاها ورتلها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعضو الاول بنقابه القراء ومن عمالقه القراء بالعالم العربي والاسلامي والمعروف بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. نقلنا على المسامة حضراتكم من اولى وحدثنا الاذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا، ادارة الحاج رشاد خير واولاده المعروف بكفر ديالة، اقيم صلاتك هذا العزاء من اولى مخازن فراشة بمحافظة الغربية والخدمة الممتازة التي ركبت وسط النمط من محلات ومخازن الحاج ابراهيم شيخ الدار واولاده بكبرية. حضرة السادة الكرام نيابة عن اسرة الفقيدة الراحلة شكر الله سعيكم وعظم الله اجركم وارجو ان نراكم في مكروه عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.